تفسير الآية 129 من سورة البقرة يقول تعالى: ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة برجاء مراجعة ما كتب عن هذه الأخلاقيات في الآية 126 فهي بالمثل، ومعنى قوله تعالى: ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، أي ونسألك يا ربنا أن ترسل في هذه الذرية والناس حولهم رسولا، أي مبعوثا يكون منهم يعرفون فيثقون فيه ويصدقون، يقرأ عليهم ويبلغهم آياتك، سواء أكانت آيات في الكون حولهم يوجههم لتدبرها أم آيات في كتب تتلى عليهم فيها أخلاقيات وتشريعات تنظم حياتهم على أكمل وأسعد وجه، أم معجزات على يده لتأكيد صدقه، ويعلمهم الكتاب الذي توحيه إليه بأن يبين لهم معانيه وأخلاقياته وكيفية تطبيقها في حياتهم ليسعدوا بها، ويعلمهم كذلك الحكمة وهي الإصابة في الأمور كلها، والعلم النافع المصحوب بالعمل على أرض الواقع، وهي تشمل أيضا سنته أي طريقته في كل أقواله وتصرفاته، والتي هي أفضل وأكمل ترجمة عملية في الحياة لهذه الآيات التي في كتابك، لأنها حتما الحكم المسعدة تمام السعادة لكل من يعمل بها في دنياه وأخرى. قوله تعالى: ويزكيهم، أي ويطهرهم من كل سوء ككفر أو شرك أو ظلم أو فساد أو غيره من الشرور، بأن يربيهم على العمل بكل أخلاق الإسلام فترقى وتسمو مشاعرهم فيسعدون، والتزكية هي الترقية والنمو والسمو في الأفكار والأخلاقيات والمعاملات. قوله تعالى: إنك أنت العزيز الحكيم، أي فأنت يا ربنا الغالب القاهر الذي لا يغلب ولا يقهر، ويعز أهل الخير بعزته ويكرمهم ويرفعهم وينصرهم، ويقهر ويذل أهل الشر ويهينهم ويخفضهم ويهزمهم، وأنت في كل أمورك الحكيم الذي يتصرف بكل حكمة ودقة، والذي يضع كل أمر في موضعه دون أي عبث.